والآن مع شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله. والآن مع الشريط الأول. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنحن على موعد مع الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، وذلك ضمن جدول الدروس للدورة العلمية، دورة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في مدينة الطائف. ونحن اليوم يوم السبت الموافق 28 من شهر رجب سنة 1428 للهجرة بعد صلاة العشاء، وسيكون لقاءنا أو لقاء الشيخ محمد بن رمزان الهاجري في كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي من بداية كتاب الصيام. فأولا نشكر فضيلة الشيخ لحضوره مع تعبه ومجيئه من سفر طويل، وفقه الله وجزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذا اللقاء بالمذاكرة في كتاب عمدة الأحكام. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب شرحناه في الدرس أو في الدورة السابقة، ولكن الإخوة نظرا لقرب الزمان من شهر الصيام رغبوا أن يعاد هذا الكتاب. والكتاب هو ما يجمع أمور متعلقة بجنس أمر معين، والأبواب بأنواع هذا الجنس، والفصول في مسائل في هذا الأمر. فهذا كتاب الصيام. الشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب إجابة لسؤال أحد طلبة العلم أن يجمع لهم كتاب مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام، فجمع هذا الكتاب مما في البخاري ومسلم، وربما ذكر أن هذا مما ذكره البخاري ومسلم، وهذا وقع فيه شيء من الأخطاء لاعتماده على الحميدي في جمع بين الصحيحين، فربما ذكر ما تفرد به البخاري دون مسلم وعزاه إلى الجميع، وهذا في أشياء قليلة. والصيام هو الإمساك، الصيام هو الإمساك، هذا من حيث اللغة، ويدخل فيه الإمساك عن أشياء كثيرة كما ذكر الله تبارك وتعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي أمسكت عن الكلام. وأما بالنسبة لما يتعلق بالصيام فلأهل العلم تعريفات كثيرة، فمنهم من قال إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة بزمن مخصوص من شخص مخصوص، ومنها ما ذكره شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز، هو الإمساك بنية عن المفطرات. وهناك تعريف جامع وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات تعبدا لله من الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وكون الكتاب عن الأحكام فهو يذكر ما يتعلق بالأحكام، وهناك من جمع الفضائل والأحكام، ولا شك أن رمضان له فضائل كثيرة وورد فيه ذلك، فإذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وهذا دليل على إقبال الناس على الخير إذا أتى هذا الشهر المبارك، فلكثرة الأعمال الصالحة تفتح أبواب الجنان وكذلك تغلق أبواب النيران لقلة ما يقع من الناس في ذلك، وتصفد الشياطين فلا تخلص للناس كما كانت من قبل، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والصائم صيامه يضيق على الشيطان مجراه، لذلك شرع له أن يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق، كما يصحح بعض أهل العلم هذا الحديث. وشهر رمضان شهر عظيم، هو شهر الصبر، وقيل أن رمضان سمي من الرمضاء من شدة الحر الذي بحاجة إلى تحمل وتصبر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أن يؤثر فيها حر الأرض والرمضاء. وهناك بين الصبر ورمضان شيء من التوافق في ذلك، فهو شهر رمضان وهو شهر الصبر، والصابر يوفى أجره بغير حساب. والله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزيبه، فهو يوفى بغير حسنات مقدرة، إنما هو أمر عند الله تبارك وتعالى تكفل به. وشهر رمضان شهر عظيم، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهناك جملة من فضائل هذا الشهر، نرجع إلى التعريف. ذكرت جملة من تعريفات أهل العلم، فمن يذكرها؟ كلها تفضل. سمعته؟ تسمعونه؟ ارفع صوتك. التعريف الأول: إمساك المخصوص عن أشياء المخصوص في زمن المخصوص من شخص. طيب، طيب الثالث. إمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات تعبدا لله من الفجر الثاني إلى غروب الشمس. طيب تفضل. نشرح هذا التعريف الأخير: الإمساك عن الأكل والشرب، جميع أنواع الأكل، جميع أنواع الشرب. والجماع وسائر المفطرات. تعبدا لله، وهذا باعتبار النية، لأن بعض الناس ربما يترك الأكل والشرب حمية، وهذا ليس تعبد لله تبارك وتعالى، هذه حمية. من الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إذن هنا زمن مقدر، وهذا فيه حكم، الصيام فيه حكم كثيرة. عندما يترك الإنسان هذه الأمور باختياره يستشعر من فقد هذه الأمور بغير اختياره، فيدرك حال الفقراء والمساكين. الطعام بين يديه والشراب بين يديه ومتعته الجنسية يستطيع أن يحققها، ولكن هذه المباحات تصبح محرمات، فكيف بالمحرمات في هذا الزمان؟ إذا كانت المباحات تحرم فالمحرمات تعظم حرمتها في هذا السنة وتشتد. أيضا في هذا تربية روحية وبدنية وجسمية ومالية للإنسان، تربية له في أقواله، تربية له في أفعاله، تربية له في نيته، تربية له في تدبيره المالي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام يتعلم منه الإنسان التقوى، بل تزداد تقواه بقدر تحقيقه للصيام الحقيقي عندما يصوم عن هذه المباحات تقربا لله تبارك وتعالى. بذلك يرتقي ويزداد إيمانه، وهذا لا شك له أثر على التقوى. وكل ما ازداد الإنسان تقوى كلما نال بذلك مرتبة في الجنة. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، الآيات. إذن بقدر تحقيقه لحقيقة الصيام بقدر ما ينال بذلك مراتب عليا في التقوى. فليتق الله في هذه العبادة، وهي فريضة من الفرائض، بل هو الركن الثاني، بل هو الركن الرابع والركن الثالث في الأركان العملية. أما الأركان فهي خمسة أركان الإسلام: فالاعتقادية، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأركان العملية: الصلاة والزكاة والصيام والحج، فهو ركن شريف. إذن على من يكون هذا الركن؟ متى فرض؟ فرض في السنة الثانية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وأكثرها كان ناقص 29 يوم. منه ما هو فرض، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو نافلة. فأما الفرض فهو شهر الصيام على كل مسلم عاقل بالغ، مقيم، قادر، خالي من الموانع. على كل مسلم عاقل بالغ مقيم قادر خالي من الموانع. ما معنى هذا؟ المسلم يخرج منه الكافر، والعاقل يخرج من فاقد العقل، لأن العقل شرط من شروط التكليف. فيخرج بذلك المجنون، سواء من كان جنونه دائم أو من كان جنونه عارض. بعض الناس يصيبه جنون بأيام، وبعضهم منذ أن خلق وهو فاقد للعقل، وبعض الناس لا يصيبه أحيانا وأحيانا. ويدخل فيه غير العاقل الفاقد لعقله. شخص كبير بلغ به السن إلى أن خرف، هل يقضى عنه أو يصام عنه؟ نعم، من يجيب؟ تفضل. هو اكيد انه بلغ، هو اذا كبير مخرف، يقضى عنه؟ يطعم عنه؟ حد يوافق في فتوى؟ هنا واحد يخالفك يقول سقط عنه التكليف، ها؟ ولا يقضى عنه؟ خر عياله ما يعرفهم، ما عاد يعرف الايام، خرف بلد سنه 100 وخرف، ما عاد يعرف شيء. يقضى عنه؟ يصام عنه؟ ما تراجع ابد؟ نعم، لأن فاقد العقل، فاقد العقل. أنت تعال، أنت كونك شاركت حتى لو خطأ، احنا ما نخلي حد يروح. إذن يا أخوان، العقل شرط من شروط التكليف. شخص صار عليه حادث وفقد عقله 6 شهور، ومن ضمنها شهر رمضان. بعد 6 شهور أفاق من غيبوبة، هل يقضي الصيام؟ هل يقضي الصلاة؟ هل هو مكلف؟ نعم. والصلاة ليش؟ نعم. وانت شو تقول؟ ها؟ قال نعم. نعم. الصحيح ان الرجل فاقد من شروط التكليف العقل. الرجل فاقد ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اضرب لكم مثال اخر حتى تتصورون ذلك. رجل اجرى عملية، فلما اتى في الليل اعطي البنج فخدر لمدة 24 ساعة. ثاني يوم افاق، لا نقول لهذا وهو في رمضان هل يقضي الصيام والصلاة؟ نعم يقضي، فاقد عقله بايش؟ اختياره. واما ذاك امر وقع عليه بغير اختياره، ثم استغرق من الزمن. وقيل ان لو كان هذا قليل بما يعادل نوم الانسان حتى لو غيبوبة فيقضي، واما غير ذلك اذا تجاوز الزمن فهو لا يقضي. انت خذ هذا ولا خلي هناك. نعم. اذا مسلم عاقل بالغ طيب، إنسان أسلم في النصف من رمضان، في 15 رمضان، هل نقول ال15 الماضية تقضيها؟ لا، ما يقضيها لأنه غير مسلم. لا نقول غير مكلف، لأن الكفار مأمورون بإيش؟ بأصول وفروع الشريعة ومحاسبون عليها على الصحيح، ولكن نقول لو صام ما صح منه. طيب، بالغ، شخص بلغ في النصف من رمضان وكان يصوم قبل في الأيام 15 وبعضها يفطر وبعضها يصوم، لكنه بلغ في نصف رمضان، هل يجب عليه قضاء ما أفطر فيه؟ لا، ما يجب عليه، لكن يندب أنه يقضيه وجوبا. لا، هل ينتظر الإنسان لبلوغه حتى يبلغ ثم يصوم؟ لما يدرب على ذلك منذ أن يكون صغير حتى إذا أتى وقت الصيام فإذا به يصوم وهو قادر على الصيام، وهو مما يقال فيه يصح منه ولا يجب عليه. فرق بين ما يصح به وما يجب عليه، ربما يصح منه وهو لا يجب عليه. نعم. عاقل بالغ قادر مقيم يخرج من هذا المسافر، فالمسافر ليس عليه وجوب صيام رمضان وهو مسافر، فإن صام صح منه وهو لا يجب عليه. وش الدليل؟ من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إذن هو له رخصة. أما في الإقامة فهو عزيمة، وسيأتي مبحث كامل في أحكام صيام المسافر سيتبين أنها خمسة أحوال. قادر المريض يخرج من ذلك وهو غير قادر، أو حتى كبر السن، إنسان كبير عقله معه لكن مو قادر يعجز يتعبه، أو المرضع أو الحامل تعجز. وهنا نوعين، إما أن يكون لوليدها أو أن يكون ذلك لنفسها، وهذا بيأتي فيه تفصيل معنا إن شاء الله، ولكني أردت أني أتناول هذا بشيء من التفصيل حتى إذا أتى في مستقبل الدروس معنا، وإذا الأمر متقدم عندنا أصلا وتقريرا. واضح؟ خالي من الموانع. الموانع مثل إيش؟ المرأة حائض، نفساء، استعن بالله. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصم، اي لا تتقدموا رمضان بصيام، اجلس اجلس، أي لا تتقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين. وهذا يسمى بالصيام إيش؟ شك. صيام الشك، كما في حديث عمار أن من صام وهو يشك في ذلك فقد عصى أبا القاسم، أو كما قال. فالصيام يوم الشك ممنوع على وجه ليش؟ على وجه الاحتياط، إلا من كان له صوم يصومه. اللي كان له صوم يعني فرق بين من يصوم للاحتياط ومن كان يعني باعتياده على وضع معين. مثال، شخص كان يصوم يوم يفطر يوم، واليوم اللي أفطره يوم 28، اليوم اللي أفطره يوم 29، ويوم 30 يبي يصومه على أنه إيش؟ صيام يوم، أو وافق يوم 2 أو يوم خميس أو هكذا. هل هو صام من باب الاحتياط لا، إنما صار من باب الاعتياد، هذا لا يدخل في المنع، لأن المنع متعلق من صام على وجه ليش احتياط أنه بصوم اليوم، إن كان أعلنوا فأنا الحمد لله صائم، وإن كان ما أعلنوا فأنا صائم. يقال لمثل هذا حتى لو أعلن وأنت صائم، النية مبنية على يقين ولا على ظن؟ على ظن، ما هي على يقين، لأن الشك والعبادات إنما يكون الحكم فيها على إيش؟ على يقين. يقال أكمل صيامك وعليك هذا اليوم أن تقضيه، وعلى جميع العموم أن يقضوا هذا اليوم. وهذا في زمان مضى عندما كان لا يرى الناس، إنما يأتيهم الخبر من ضحى ذلك اليوم أو هكذا، سيأتي معنا في حديث ترائي الهلال. إلا من كان له صوم يصومه، إلا من كان له صوم يصومه، من كان يعتاد أنه إيش يصوم. وهذا فيه تنبيه على مسألة، أن من منع من زمان معين في أداء فعل معين فهذا عاصي، وإن كان قصده التقرب إلى الله. قد يقول قائل إنما أنا صمت على وجه الاحتياط، يقال لها الاحتياط في اتباع السنة، ليس الاحتياط في مخالفة السنة، فقد عصى أبا القاسم. لماذا؟ لأنها أراد أن يتقرب إلى الله بما قد نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر أهل البدع الذين يريدون التقرب إلى الله بما قد نهوا عنه، فما قد منعت عنه فأنت ممنوع منه، فإن أداه الإنسان وهو قد منع منه فهو لا يقبل منه بل هو آثم. هل من صام يوم الشك على وجه الاحتياط مأجور له حسنات أم عليه إثم؟ عليه إثم. لماذا؟ لأنه عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا المثال يا طلبة العلم خذوه في الصلاة، في الدعوة، في الذكر، في القراءة، في كل شيء اسحبه معك. كل ما نهيت عنه لا تأتي، ولو كان القصد فيه خير، كما قالوا أصحاب الحلق يا ابن مسعود ما أردنا إلا خيرا، قال كم من مريد للخير لم يدركه. إذن إرادتك للخير من حيث القصد لا تشفع للفعل المخالف، النية الطيبة لا تشفع للعمل المخالف، فلا بد من اجتماع أمرين كما صدر صاحب هذا الكتاب كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا بد نيات صالحات وأعمال موافقة، لا بد نية خالصة وعمل فيه اتباع. والذي يصوم يوم الشك فهذا مخالف. طيب من كانت له عادة، من كانت له عادة صام عادته، وهذا يقال في كل ما كان فيه نهي مثل يوم الجمعة، يوم السبت أو غيره، فيها بعضها ورد النهي، لكن من كان له عادة يجرى فيه ما جرى في يوم الشك، مع أن صيام يوم الشك على الصحيح محرم الذي يصومه على وجه الاحتياط. وإن لنا من بعض الناس عجب ممن يحرمون بعض الأيام الفاضلة لأنها وافقت زمن نهي عنه، مثل يوم الجمعة وافق يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم حج في ماذا؟ في يوم إيش؟ كان يوم عرفة وافق يوم إيش؟ يوم الجمعة. وأحد نسائه لما كانت صائمة قال صمت يوما قبله، قالت لا، قالت تصوم يوم بعده، فلاحظ يوم الجمعة لابد من صيام يوم قبله ويوم إيش خميس أو يوما بعده وهو يوم إيش يوم السبت، وبيأتي هذا في تفصيل في الأيام المنهي عنها وأنواع الصيام الممنوع، وسنتناول أنواع الصيام المأمور به. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث فيه بيان متى يجب الصيام أو متى يدخل الشهر، كما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليه فليصم، أي من انطبقت فيه الأحكام، مسلم عاقل بالغ مقيم قادر خالي من الموانع، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم كما أيضا في رواية البخاري فأتموا شعبان 30. الأمر سهل. وتعجب الآن ممن ينادون بتوحيد الأمة في الصيام، ليتهم اعتنوا بتوحيد الأمة في التوحيد والحذر من الشرك، ليتهم عقدوا المؤتمرات في توحيد الأمة في اتباع السنة والتحذير من البدع، ولكن يعقدون ذلك لاجتماع الأمة في الصيام، وهذا غير ممكن. في عهد الصحابة في عهد معاوية رأوا الهلال في الشام ليلة الجمعة، وابن عباس يقول إنما رأيناه في مكة ليلة السبت. إذن اختلاف المطالع في الأهلة معروف، باختلاف الأماكن، باختلاف الأماكن والأزمان تختلف. المشرق بخلاف المغرب، ومع ذلك يريد أن يلزم الأمة بمراصد فلكية وغير ذلك، والدين يسر وسهولة. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب من في المدينة ومن في البادية، فالأمر تكليف، صموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، العين المجردة لا يحتاج مناظير ولا أن يرى بين ثقوب السحاب ولا نطلع طيارة تشوف الهلال والأبد، الأمر يسر سهولة ولا يكلف الله نفسا إلا وسع. إلزام الناس بما لم يكلفوا به هذا من المشقة، ومع ذلك تجد في هؤلاء نداءات متكررة بل على طرح مستوى عالمي أن يكون في يوم واحد، لا يمكن هذا. تختلف الأماكن، تختلف المطالع، حتى أوقات الصلاة تختلف، هذا نلزم الناس بوقت صلاة واحد، تختلف كل هذه المطالع تختلف وليست سواء. وربما بعضهم يقول ها أنتم في عرفة حدثتم له ولماذا لا تجعلون ذلك في رمضان، ما يرد هذا؟ ها؟ يقال عرفة هو مطلع مكان، مطلع مكان معين، الناس قاصدة هذا المكان وقد رؤية هلاله ودخل، وهنا أمر بتراء الهلال، تراءوا والتراء له بالنظر واهتمام الناس، وهو أمر عام. ولذلك تسمعون دائما يأمر مجلس القضاء الأعلى لعموم المسلمين تراء رؤية الهلال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة وكان يتراءون للهلال، والتراء فعل إيش؟ فعل جماعي، انهم يتراءون للهلال كل من يراه حتى يدرك، ورؤية الهلال تكون الفجر والمغرب. رؤية الهلال الفجر والمغرب، مغرب اكيد. طيب متى ينتهي ومتى يولد؟ متى مطلعه وأين، ومتى مغيبه وأين، وأين جهة مقرنيه، طيب بعد المغيب يبدأ اليوم الليل ها؟ ولادة الهلال شهرية ولا لا؟ أول ما يرى الهلال ولادته في المغرب وقرنيه جهة الجنوب ونهايته الفجر وقرنيه جهة الشمال وولادته جهة المغرب ونهايته جهة المشرق. تعرفون هذا؟ ها؟ هذه منازل القمر كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون كالعرجون القديم. فإذا كاد كالعرجون أصبح مقرنة من المشرق جهة وين؟ جهة الشمال. ومطلع أين الآن غروب الشمس؟ الشمس أين تغرب؟ في المغرب. هذا مطلع جهة وين؟ المغرب. وقرنيه جهة وين؟ جهة الجنوب. ونهاية جهة وين؟ الشمال. ولربما رؤية في فجر يوم نهايته ورؤيت في ولادته مغرب ذلك اليوم. وأذكر سنة من السنوات حصل هذا عام 407 رؤية فجر نهايته ورؤية مغرب ذلك اليوم بدايته وكان كالخيط البسيط الدقيق. هذا بالنسبة ل الأهلة والمطالع ومن علامات الساعة انتفاخ الأهلة. ولذلك الترائي مطلوب وهذه أمور تدخل في الذمم. والدين سهل فلسنا في حاجة إلى أن نلزم الناس بأن يعرفوا الفلك وأن يعرفوا المراصد وأن ترصد لها ذلك إنما الأمر بسهولته بالعين المجردة. هذا بالنسبة لمطالع الأهلة هو ببداية الشهر. فإن غم عليكم يعني يوم الشك أي يوم 28 ولا 29 ولا 30 وش هو يوم الشك؟ نعم إجابتك إجابة دبلوماسية نريد إجابة واضحة. أنا حددت اختار اجب تحيل الجواب الى غيرك. انا سؤالي واضح ها؟ بلاش الجواب جواب تفصيلي وهو موفق. إن كان اليوم الذي قبله تام فالشك في 30 وإن كان اليوم الذي قبله ناقص فالشك في 29 وذلك. لذلك تجدون الإعلان في مجلس القضاء الأعلى من بداية رجب وهم يأمرون الناس بإيش؟ بالتراعي على أساس يحسبون الأيام لأن في الغالب ربما أحيانا تتابع 3 أشهر ناقصة وما يأتي شهر تام بعدها. فلذلك ربما يكون يوم الشك 29 إذا كان الشهر الذي قبله شهر ناقص ربما يكون تام فيكون في ذلك في 30 وهكذا. الترائي للهلال فعل جماعي للمسلمين يدخل الشهر بإيش؟ بشاهد واحد. وهناك أشياء فيها شاهد وهناك أشياء فيها شاهدين، وهناك أشياء فيها 3 شهود، وهناك أشياء فيها 4 شهود، فما هي؟ من يذكر ما فيه يكفي فيه شاهد غير رمضان؟ غير رمضان واحد فقط. عندك كتاب أضيفك؟ ها يجب ها يعني أقول شاهد شاهد محصنات 4 أبد 4 شهود، وأنا جاوبت على 4 وما أبغى أجاوب الله يهديك. ها شاهد غير رمضان ها لا ها هيا هذا مبحث آخر، حنا ما سألنا ما شروط هذا الشاهد وما هي صفات هذا الشاهد، فيه مسألة يكفي فيها شاهد في الأخير. ليش؟ لا هذاك ملاعن، الملاعنة غير ها غيره الرضاعة. طيب شاهدين، طيب هل هناك أحد في الأمة شهادته تعدل شهادتين؟ الرجل الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم في بيع الحصان. نعم. طيب شاهدين غالب أحكام الشرع. طيب 3 شهود ولا أحد يقول لي امرأتين ورجل، ايه 3 شهود تجيب تفضل. النكاح، النكاح عقد النكاح، عقد النكاح شاهدين. منين جبت 3 ها 3 شهود الأخير آخر واحد شو يقول؟ ما أسمع. أحسنت تفضل. مستحق الزكاة أن يشهد، تذكر الحديث أن يشهد ها الكتاب يحطه بينك وبين واحد ثاني ها أن يشهد 3 من ذوي الحجة أن فلان ها أصابته فاقة ها نفعك الله بما فيه. 4 شهود هذا في الزنا. نعم واصل. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحروا فان في السحور بركه. هنا بعد ان بين بعد الحديث في السحور. قال عن انس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه. قال انس قلت لزيد كم كان بين الاداء والسحور؟ قال قدر 50 آية. اذن دخول الشهر برؤيه برؤيه الهلال، وبرؤيه الهلال يترتب على ذلك جمله من الاحكام. 1 تشرع الصلاة قيام الليل الجماعية وهي ما يسمى بالتراويح. تشرع النية الأولية الابتدائية التي تكون مستصحبة إلى آخر الشهر. هل يلزم لكل ليلة نية مستقلة؟ وما محل النية؟ نية ليلة الشهر تستصحب كل ليلة معك، ولا شك اللي بكرة بيسافر عارف انه ما نوى من الليل ها؟ وليلة رمضان غير ليلة ايش؟ غير ليلة العيد، فهي نية مستصحبة معه. نية بالصيام، نية بالصيام مستصحبة، محلها القلب. لماذا تتلفظ بالنية؟ تسمع نفسك هذه وسوسة، تسمع الناس هذه رية، تسمع الله يعلم السر وأخفى، إذن النية محلها القلب. قد يقول البعض في الحج تكون النية، ما في في الحج اللهم إني نويت إني أحج، الحج فيها لبيك اللهم حجا، وهذا إحلال بدخول النسك مثل الصلاة، الإحلال بها الدخول فيها إيش؟ الله أكبر، وهكذا غير ذلك، حتى الأضحية وغيرها، إنما عندما يهل بالذبح يقول بسم الله الله أكبر، ولكن قصده بهذا الفعل نية في قلبه منعقدة. يدخل برؤية الهلال العمرة، فمن اعتمر قبل الإعلان مثلا صلاة العصر هل عمرته في رمضان؟ لكن لو أنه بعد أن دخل الشهر هل اعتمر في رمضان؟ إذن برؤية الهلال من الأحكام العمرة، فعمرة في رمضان تعد الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تدخل جملة من الأحكام برؤية الهلال، من ضمن أول ما بدأ المؤلف أدب بأحكام إيش؟ السحور، لأن السحور يسبق الفطور، فأول ما يبدأون الناس إذا استعدوا لصيامهم إيش؟ يتسحرون، وهو من السنن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر والسحور، والسحور منها ما يتعلق بالأكل ومنها ما يتعلق بالزمن، وكله فيه بركة، وفي السحور بركة سواء حسية أو معنوية أو دنيوية أو أخروية، والبركة تدخل في ثمانية أشياء، في الأقوال والأفعال والأزمنة والأمكنة والأشربة والأطعمة والهيئات والذوات. في الأقوال بسم الله، وفي الأفعال صلاة الجماعة، وفي الأزمنة مثل السحور والفجر بورك لأمتي في بكورها، والأمكنة مثل مسجد الأحرام، مسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وفي الأشربة مثل زمزم والعشر، والأطعمة مثل الحبة السوداء مثل الثريد والعسل واللبن، والهيئة كثرة الأيدي على الطعام أدعى البركة، دعوا روحة الطعام أدعى البركة، والذوات ليس إلا ذات محمد صلى الله عليه وسلم أو ما اتصل بذاته بعد مماته من عرقها وشعره وغير ذلك، الصحيح لم يبقى من ذلك شيء. هذا ما يتعلق بالبركة، سحروا فإن في السحور بركة، وبدأ بالسحور من السنن، ومن السحور ومن السنن تبكير الفطور، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور، بل مرت برواية صححها الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطور. الله أكبر، فعلا المحافظة على السنن خير وتركها شر. الله الله بالسنن، فإن انتشر في بعض الناس تأخير الإفطار كما وقع فيه الروافض وغيرهم، وهذه سنة اليهود يؤخرون ذلك إلى اشتباك النجوم، تسحروا فإن في السحور بركة، أيضا يدرك به صلاة الفجر، يدرك به وقت السحر، يدرك به وقت الاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، فقد استضاف من أطعمهم في سحوره وكان بين صلاتهم والإمساك من ذلك قدر قراءة 50 آية، يعني لقراءة المتأمل يمكن 17 دقائق. وتقديره بالآيات أنهم يعرفون القرآن، يدمنون النظر والقراءة فيه من حفظهم، فيعرفون قدر 50 آية كم تعدل، بعضهم يعادل ذبح الجزور وصرخها بعد عقرها ونحرها أنه يعادل سورة البقرة، وربما قال يعادل ذلك قراءة الكهف، وهكذا يذكرون تقدير ذلك بإيش؟ بقراءة السور، لأنهم أهل القرآن. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه السنن. أيضا من السنن أن يفطر على رطب أو تمر أو حسوات من ماء أو ما تيسر من طعام، والسحور الثريد أو التمر يستعين به على طاعة الله ويتقوى به على طاعة الله، وله فضيلة وله ميزة، والقائم به مأجور. فقوله تسحروا ربما يفوت الإنسان، وهذا يدل على أنها مؤكدة وليس على الوجوب، وهذا الصحيح، وربما تغلب الإنسان عينه. ولكن من أكل الساعة 12 ونام لا نستطيع أن نقول فيه هذا الفضل، إنما هذا هو قريب من يش من الفجر، وربما كان في آخر الثلث الأخير قبل الندى ما بين الندائين. فالأذان الثاني بخلاف الأذان الأول فهو في الفجر الكاذب، كما كان يؤذن من بلال وابن معب، لا يؤذن إلا بعد أن يؤمر، بعد أن يؤمر فيؤذن الفجر ليه الفجر الثاني. أيضا من السنن قراءة القرآن، من السنن استعمال السواك، من السنن في رمضان قيام الليل، من السنن في رمضان صلة الأرحام، من السنن في رمضان الصدقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد من الريح المرسلة، ومن السنن في رمضان العمرة، ومن السنن في رمضان إمساك اللسان عن قول الآثام والجوارح والأبدان عن فعل المعاصي والمنكرات، من السنن فعل الطاعات والإكثار منها، وهكذا هناك سنن كثيرة سواء في المطعوم أو في المأكول أو في بعض الأفعال والممارسات يفعلها الصائم. ومن هذه السنن تأجيل الفطور وتأخير السحور، وإذا غربت الشمس أفطر الصائم، وليس معنى أفطر أنها أصبح حكم المفطر، إنما دخل وقت الإفطار، وإلا لا مزية لمن بكر في الإفطار، ولما كان هناك لمن واصل في الصيام، إنما المعنى به فقد أفطر يعني قد دخل وقت ليش وقت الإفطار. ولكن من أكل أول ما تغيب الشمس فهذا الذي وافق الفضيلة، وأما من لم يأكل فدخل وقت فطره وإن لم يفطر، فلا نقول قد أفطر لكن دخل وقت ليش الإفطار، فهل نقول أنه أفطر؟ وإلا لما كان هناك ميزة وفضيلة لمن يقال فيه عجل بالفطور. نعم بعد. قال عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا في إمساك الجنوب، هذا يكون معنا إن شاء الله غدا، غدا سيكون معنا إن شاء الله مفسدات أو مبطلات الصيام، وقبل ذلك نناقش تعريف وأحكام التكليف وشرح ذلك والهلال وما تقدم فيه من أمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد. هنا أسئلة. سنتناول ما يتعلق بالدرس، وأما الأسئلة الفقهية فالحمد لله الطائف هذه الأيام فيها كوكبة أهل العلم، فأحيل السائلين عليهم. رجل كبير في السن وهو لا يستطيع الصيام علما بأن حماس ستذهب وترجع، فهل عليه صيام؟ كبير الذي لا يستطيع الصيام يطعم عنه العاجز، ربما الأحيان الإنسان يفطر لأنه عاجز، فهذا يقضي في محل هذا اليوم. وإذا كان العجز دائم، لأن العجز نوعين، عجز مؤقت مثال الحين رجال الدفاع المدني، سكر هذا سكر الإذاعة عندك، رجال الدفاع المدني أحيانا حريق الصباح وهم مع هذا الحريق حر وعطش وتعب، جاز لهم أن يفطروا لإنقاذ الآخرين، أو يريد ينقذ شخص غريق وهو عطشان، لك أن تشرب الماء وتنقذ هذا، فهو أفطر لإنقاذ غيره. وأحيانا هو يصيبه جوع ويصيب عطش شديد، أذن له أنه يفطر ذلك اليوم ويقضي محل هذا اليوم، هذا عاجز عن الإتمام فهو معذور. وأيضا كبير السن ليس فيه أي مرض لكنه عاجز ما يقدر يواصل، يحتاج أنه يأكل، فهذا يقضي لأن هذا عجز دائم. شخص أصابته جلطة دماغية وهو في حوالي 80 سنة من عمره، صار عاجز عن الحركة والكلام، فهل يجب الإطعام عنه؟ إذا كان فاقد فهو فاقد، لا يجب عليه شيء. امرأة 80 سنة عمرها وأصيبت بفشل كلوي، هذه يقضى عنها، هذه يقضى عنها عن كل يوم إطعام مسكين. حالي عسالي حالي، هل أنت؟ الله يوفقك. ما حكم من أفطر قبل غروب الشمس بدقيقتين ظنا منه أن الشمس غربت؟ هذا إن كان عليهم غيم وظنوا أنها غربت، فقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبل غروب الشمس أتاهم غيم فظنوا أن الشمس غابت فأفطروا، فإذا بها ترى ما بين الغيم، فعادوا فأمسكوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. هنا يقول نرجو إعادة ذكر مطالع الهلال. من يعيدها؟ أولا ولادته شهرية، ولادته شهرية، ويطلع في المغرب ويغيب في المشرق. تعرفون منازله؟ هلال، تربيع، أول، ها من يكمل إلى أن يكون ماذا؟ لأن يكون بدر، ثم يحدودب، تربيع ثاني، ثم يصبح إيش؟ هلال آخر الشهر، ثم محاق، فضد إيش؟ البدر. ليش ما تقرون في المطالع؟ فأول ولادته قرنيه جهة جنوب، وفي نهاية قرنيه جهة الشمال. كنت في محاضرة، طيب، ما صحت أن الشافعي كان يختم في رمضان 60 ختمة، وإذا كان كذلك كيف يوافق بالوقت قراءة القرآن والذكر وصلة الرحم وقيام الليل والعمرة طاعة؟ ما أدري. على كل من قرأ القرآن دون ثلاث فما قرأه. رجل أصابه جوع وعطش شديد فهل يفطر؟ أجبنا على هذا. أحد الأشخاص قام يتسحر وهو في يده كوب من الماء أو الحليب أو غيره، وهو يشرب سمع يؤذن هل يكمل شرابه أم لا، والذي في فمه هل ينثره أو يشربه. على كل الناس بخلاف الأذان، إذا أذن المؤذن الفجر فلك ما في يدك وما في فمك، فإن كان إناء يشرب منه لأنه يكمل، أما إن كان ناسي فليس له ما في يده وليس له ما في فمه، وأما ما قد ابتلعه فقد ذهب على نسيانه. وأحكام هذه بتأتي معنا إن شاء الله. أحد النساء صادف موعد ولادتها في أيام رمضان وهي لم تصلي 40 يوم بسبب عدم طهارتها، فهل عليها كفارة؟ لا، وهذا سيأتي معنا في حديث سؤال المرأة لعائشة عن قضاء الصيام وقضاء الصلاة ونفصل ذلك. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ما بعد. مر بنا بالأمس بعض تعريفات أهل العلم الصيام، فمن يذكر ذلك لغة واصطلاحا؟ من يذكر ذلك لغة واصطلاحا؟ تفضل. اسمعون شو يقول. طيب امساك عن ايش؟ لا لغة الامساك عن ايش؟ الامساك يدخل كل شيء فيه، انه يمسك عن اني نذرت، يعني تمسك عن ايش؟ تمسك عن ايش؟ ايه هنا هذه الآية ايش معناها تمسك عن ايش؟ اي طيب، والاصطلاح الامساك عن الاكل تعبدا. طيب وبعد باقي تعريفين ذكرناها، تذكرها الامساك بنية عن سائر المفطرات، من اختار هذا التعريف؟ من اللي اختاره؟ ايضا الامساك عن اشياء مخصوصة زمن مخصوص من شخص مخصوص، نسيت؟ تعال ما ليس عندك خذه. طيب تكلمنا ايضا بالامس عن ماذا؟ هذا عندك؟ طيب تكلمنا بالامس ايضا عن ماذا؟ عن من يجب عليه الصيام، ثم ذكرنا في الفرض كذا وكذا وكذا وكذا، من يجيب؟ نعم البالغ والعاقل والقادر، المسلم الخالي من ايش؟ تعال خذ ما ليس عندك. من يشرح لنا هذا الكلام؟ من يشرح هذا؟ نعم ايه المجنون او فاقد. ايوه طيب تعال خذ ما ليس عندك. نبدأ في درس اليوم، استعن بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. أعد وابعد الميكروفون عنك شوي. قال: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. كان إيش؟ كان يدركه الفجر من أهل من وهو جنب، وهو جنب من أهله. كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله. أيوة. ثم يغتسل ويصوم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هذا الحديث فيه بيان ما يتعلق بالجنب الذي دخل عليه الفجر وهو لم يغتسل، هل يصح صومه؟ الحديث هنا لا يتكلم عن الجماع وأتى الفجر، إنما عن الأثر المترتب على الجماع، وهو أنه جنب صلى الله عليه وسلم. من أهله، لأن الشياطين لا تتلاعب بالأنبياء والرسل من حيث إيش؟ الإنزال من جنابه. وهنا فيه تبين أن هذا من أهله، وقيل أن هذا ناسخ لحديث لا صيام لمن أدركه الفجر وهو جنب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان يقول بهذا أبو هريرة رضي الله عنه، وكان يفتي بهذا، وكان في عهد مروان قال بهذا، فأرسل إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من؟ عائشة، ومن؟ من الثانية؟ أم سلمة. وهذا من العلم الخفي، لأن من بيت النبوة، فأخبرنا عما يكون منه صلى الله عليه وسلم، فربما يقضي الإنسان وطره من أهله وينصرف فيدخل الفجر وهو لم يغتسل بعد، فهو لا يزال على إيش؟ على جنابه. فالنية المعقودة للصيام لا يمنحها وصف الإنسان كونه على إيش؟ على جنابه. فتراجع أبو هريرة رضي الله عنه عن فتوى، فتراجع عن فتوى التي كان يفتي بخلاف ذلك، كان يفتي بخلاف ذلك، ورجوع، لأن الحجة هنا إيش؟ ظاهرة وقوية، لأن المتحدث من هم؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أن هذا تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه روته من؟ أم سلمة وعائشة. وما يكون في بيت النبوة من أمور خفية لا علم للناس بها، وهذا فيه جواز إظهار الأمر الخفي إذا كان له متعلق شرعي من أمور النبوة لما كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فما أتى عن عائشة في وصف اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وأنها وهي ومن إناء واحد، وهكذا في الأمور التي وردت، فما كان من بيت النبوة النبوة فالرواية تقدم هنا على من؟ على من يروي من الصحابة خارج ذلك، إما عن منقول النقل إليه عن بعضهم لبعض وكلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، فالمقدم هنا قول من؟ قول زوجاته فيما يتعلق بأمره الخاص في بيته. أيضا يدخل في هذا الحائض والنفساء. لو أن الحائض رأت الطهر قبل الفجر ولم تغتسل ولكنها رأت أنها طاهر، فلها أن تعقد النية ولا لا؟ على هذا الحديث يدخل في ذلك. كذلك من استيقظ بعد الأذان ووجد نفسه قد إيش؟ قد احتلم، فيغتسل ثم يذهب إلى صلاة الفجر، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم ذهب إلى صلاة الفجر، لكن وقت النية وهو وقت دخول الفجر الثاني. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان على جنب على جنابة، فاغتسل بعد ذلك، بعد أن دخل إيش؟ بعد أن دخل إيش؟ وقت الصيام. هل لا يلوي الإنسان إلا أن يكون قد رفع الحدث الأكبر والأصغر؟ لا، له أن ينوي وهو على حدث أكبر. فيدخل في هذا جملة من الأحكام التي قد وردت. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هنا بدأ المؤلف بما يتعلق بمفطرات الصيام، ومفطرات الصيام قائمة على ايه؟ على امرين، اشياء داخلة واشياء خارجة. هذا الجسم، هذا الجسد، اما اشياء تدخل فيه او اشياء تخرج منه. منها ما يجب عليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم والكفارة المغلظة، ومنها ما يجب مع إتمام اليوم، ومنها ما يجب عليه الإتمام والاستغفار والقضاء. ومنها ما يجب عليه الإتمام والاستغفار، ومنها ما يجب عليه الإتمام ولا شيء عليه. من يعيدها؟ وين كاساتكم؟ تحطين كل شيء في جهة؟ طيب جيب الكاس جيب. نعم، واليوم نحيركم بالأسئلة، تبون تحيروننا بالماء. من يعيدها؟ عبد الله، يا عبد الله. ما غيرك؟ نبي واحد ما شارك معنا، ما شاركت. تفضل عبد الله. ما يتعلق بمفطرات الصيام، ومفطرات الصيام قائمة على أمرين: أولا الأشياء الداخلة، تسمعون شو يقول؟ ارفع صوتك. وجاء بما يتعلق بمقدرات الصيام، ومقدرات الصيام قائمة على أمرين: أولا صيام داخلة، أي داخلة إلى الجسم به وسأبدي. طيب الجماعة وين عبد الله؟ ما يجب عليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم والكفارة المغلقة. طيب ومنها ما يجب عليه الإتمام والاستغفار والقضاء، ومنها ما يجب عليه الإتمام. كلامها إلى الآن صحيح؟ طيب. منها ما يجب عليه الإتمام والاستغفار، ومنها ما يجب عليه الإتمام ولا شيء عليه. طيب هذه خمسة أمور ولا لا؟ من يذكرها؟ خذ من خذ اللي تبي. من يذكر هذه الخمسة أشياء؟ وله الكتب وغرشة العود بعد ما تطيبون. ها؟ لا أنت كنت شاركت الكتب. غيره. تفضل. أي. اللي في الأخير. نعم. لا اللي وراك. اللي وراك. طيب وإتمام هذا وش هي؟ هذا الجماع جي وش هو؟ ها؟ الإنزال من دون علاج. أي. خلني أنا بشرحها وتجي كلها معكم إن شاء الله. تعال إذا ما عندك شيء خذ. قلنا الأمر يقوم على أمرين: أشياء داخلة وأشياء خارجة. الأكل والشرب. أشياء داخلة ولا لا؟ ولا أشياء خارجة؟ ها؟ داخلة. الأكل مفطر، الشرب مفطر، الجماع مفطر، الإنزال مفطر، الاستغراق والقي مفطر. ما يقوم مقام الأكل والشرب مفطر. الردة عن الإسلام حمانا الله وإياكم من ذلك تنقض الصيام. كم نوع مرمانة؟ ها؟ سبعة أنواع. وش اللي ما ذكرناه؟ وش اللي غيرها؟ ها؟ خروج الحيض والنفاس. أحسنت. خروج الحيض والنفاس. الأكل والشرب أشياء داخلة. هذه الأمور كلها لو تأملنا الحديث قبل قليل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ من أكل ها؟ من أو شرب ناسيا فيه فليتم صومه. هذا النوع هو النوع الخامس اللي ذكرناه في التقسيم الأول. انتوا معنا في التقسيمات؟ تقسيم آخر تقسيم وش ذكرنا؟ الإتمام ولا شيء عليه. وقع في مفطر وافطر ولكنه ناسي. فهذه الأمور الثمانية يشترط لها ثلاثة شروط. انتبهوا، الأمور الثمانية اللي ذكرناها يشترط لها كم شرط؟ ثلاثة شروط: أن يكون عالما ذاكرا مختار، أن يكون عالما ذاكرا مختار. وش ضدها؟ جاهلا ناسيا بكره. فإذا كانت الثمان بعلم واختيار وحضور ذهن ذاكر فتأتي الأمور، وإن حصل بشيء من هذه وهو ناسي أو مكره أو جاهل فلا شيء عليه. أما النسيان فهذا دليله. وأما العلم فهو شرط في العتاب والتكليف، فمن جهل لا شيء عليه لأن هذا وسعه، والمكره لأنه بغير اختياره الكفر، وهو الكفر لو أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا شيء وهو الكفر. هل يقع النسيان في الأكل والشرب؟ نعم يقع، ينسى الإنسان، يأتي من جهد وتعب فإذا أمامه ماء فأخذه وشربه. أنت رأيت شخص يشرب وأنتم في نهار رمضان، هل تقول أطعمه الله وسقاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعمه الله وسقاه، وتمشي وتسكت منه؟ نعم، أطعمه الله وسقاه. إذن هنا الإنكار متعلق بإيش؟ بالفعل الظاهر. أنت ما تدري هو مسافر هو مريض هو معذور، لكن الحكم المتعلق بك أنك رأيت منكر بعينك وأنكرته. القلوب لعلام الغيوب، أنت ما تدري عن القلب وش، ربما هذا معه عذره ربما فعل ناسي، فكونه ناسي أمر متعلق به لو لم يكن عنده أحد فهذا انتهى. لكن ذي يراه ينبغي أنه يذكر، شو الدليل على التذكير؟ أن يتعاون هو إياه على إيش؟ على البر والتقوى. ومن رأى منكم منكر فليغير بيده، فإن لم يستطع فإيه؟ فبلسانه. بعض الناس، وهذا موجود عند بعض العامة، شاف له شخص يشرب في نهار رمضان قال اسكت اسكت خله أطعمه الله وسقاه. لا، الواجب عليك تنبه وتذكر، وهذا من التعاون على البر والتقوى. طيب، هذا الذي ذكر وهو ناسي وقد شرب شيء قد ابتلعه وشيء في فمه وشيء في يده، ما الذي يحل له وما الذي يحرم عليه؟ ها أنت؟ كاسة موية ها؟ اللي دخل خلاص، اللي دخل خلاص، واللي في فمه يفرغه واللي في يده ينزله. تفضل. ليه أنت؟ طيب، هذا فيما يتعلق في الناسي. أخي المستمع الكريم، لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.